نعم غسل الكفين يعني واجب قبل التيمم وقبل غسل الوجه؟ قبل التيمم وشان تيمم وعندك ماء؟ فقصدي قبل الاستنجاء. اولا استنجي فهمت؟ ايوه. ثم اذا اردت ان تتوضا اغسل كفيك اولا، وهذا سنة ما هو واجب. طيب اذا صحيت من النوم وغسلت الكفين واستنجيت؟ لا بأس لا بأس ما في مال. بعدين اغسل الكفين؟ هذا طيب. طيب شكرا. جزاك الله خير.